ما عارف انت طيب ولا جدع ولا حمار ولا ايه. عيني عيني عيني عليك يا دي الجدع، ما بقاش في حد معاك، عمال بتهرب من الوجع وانت الوجع جواك. عيني عيني ولا لك قريب ولا لك حبيب، والعقل فيك بيتوب وفي وسط كل الناس غريب، وفي الحياة مكروه واللي جرحي وجرحي وبتقابله، بقت لعبة في ايدي اللي تقابله، والناس بتاخد حقك انت قدام عينيك، ولا حد يبقى طايق وجودك ولا حد يقابله، كل لما تفرح فرحة ترجع تاني تحزن، والناس يشوفوا الجرح فيك يقولوا أحسن، وبقيت للي ما يشتري فرجة عبرة، والدنيا ليه شايفك كده من خرم إبرة. عيني عيني عليك يا دي الجدع، ما بقاش في حد معاك، عمال بتهرب من الوجع وانت الوجع.